شخص عليه دين كثير والشخص يشتغل بالتجارة وكل عام يخرج الزكاة ويعطيها لصاحب الدين حتى يقضي دينه، هل هذا العمل مشروع؟ لا تعطى ولا لك لا. أما إذا أعطاه لأنه فلفقره أعطاه الإنسان لفقره ثم هو رأى أن يوفي منها من غير تواطؤ ولا اتفاق فلا حرج. أما أن يوفي الحافية حتى باطنيه ما أصلح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.